بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. نواصل القراءة في كتاب أداب البحث والمناظرة للعلامة الشنقيطي عليه رحمة الله تعالى. قال: واعلم أن جميع المعرفات يشترط فيها شروط، فلابد لصحة التعريف أن تتوفر فيه شروطه. فللتعريف شروط، والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده شيء، بحيث لو أن شرط من هذه الشروط عدم من التعريف كان هذا التعريف فاسد. فما هي هذه الشروط؟ قال: الشرط الأول أن يكون المعرف باسم الفاعل مضطردا. وما معنى الاضطراد؟ قال: أي مانعا من دخول غير المعرف باسم المفعول. يبقى لابد من وجود هذا الشرط، هو أن يكون هذا التعريف مانع، أن يمنع غير المعرف أن يدخل فين؟ في المعرف. كما ذكرنا أن الحد هذا يعني يشبه عندنا مثلا كده، لما يكون في الفلاحين ولا حاجة، يأتي شخص فات ويقول: أنا أريد أن أحدد أرضي، يعني أجعل لها حدود تمنع أرض غيري أنها تدخل فين؟ في الأرض بتاعتي. الحد كذلك لابد أن يكون هذا الحد مانع من دخول شيء آخر لا أريد أن أعرفه في هذا الشيء الذي أعرفه. الشرط الثاني، يبقى الشرط الأول أن يكون أي مانع، الشرط الثاني أن يكون منعكسا. فما معنى المنعكس؟ قال: أي جامعا لجميع أفراده. يبقى المنعكس أن يكون إيه؟ جامعا للشيء الذي أعرفه. فأنا حينما أريد أن أحدد أرضي، أنا أريد أن أجعل لهذه الأرض حدود تجمع كل أرضي، يبقى ما فيش شيء من الأرض بتاعتي هتخرج عن ايه؟ عن هذا الحد. اهو التعريف هكذا، لابد ان يكون مانع من دخول شيء اخر لا اريد ان اعرفه في الشيء الذي اريد ان اعرفه، وايضا يجمع لي ما اريد ان اعرفه بحيث لا يخرج شيء من هذا الذي اعرفه ايه؟ الذي اعرفه من التعريف. فلاحظ كده، نحن قلنا يشترط ان يكون مضطردا منعكسا، مع انك بتسمع كتير يقول لك التعريف لابد ان يكون جامع مانع. هو كلمة مضطرد منعكس او منعكس مضطرد هو الجامع الايه؟ المانع. بس هيأتي النقاش هنا في ايه؟ هو لفظة مضطرد يعني دي معناها ان يكون مانع ولا جامع؟ طب منعكس دي معناها جامع ولا مانع؟ يعني النقاش الذي سيأتي الآن في كلام المصنف في ترجيح ان معنى مضطرد ان يكون ايه؟ مانع، ومعنى منعكس ان يكون جامع. ليه؟ لان هناك من العلماء من جعل المضطرد بمعنى ان يكون ايه؟ جامع، والمنعكس يكون ايه؟ مانع. فالمصنف رجح ان المضطرد بمعنى الايه؟ المانع، وان المنعكس بمعنى الجامع. فانتبه معي في هذا البحث. قال: والتحقيق، يعني في هذه المسألة، وهي ان المراد بالمضطرد هل المنع ولا الجمع، والمراد بالمنعكس المنع ولا الجمع. قال: ان الطرد هو المنع والعكس هو الجمع. يبقى لما تيجي تقول لابد في التعريف ان يكون مضطردا منعكسا، يعني مانعا جامعا، فمضطرد يعني مانع لدخول شيء غير المعرف فين؟ فيه. ومنعكس يعني جامع لكل أفراد المعرف داخل الايه؟ التعريف، ولا يخرج منه شيء. خلافا لمن عكس ذلك، فهناك من عكس فجعل المضطرد بمعنى الجامع والمنعكس بمعنى المانع، ولكن المصنف لم يرجح هذا الرأي. قال وإيضاحه، يعني ما الذي جعلك تختار هذا الرأي أيها المصنف؟ قال وبيان ذلك أن الطرد هو المنع والمنعكس هو الجمع. هو أن تعلم أولا أن الطرد في الاصطلاح هو الملازمة في الثبوت. الملازمة فين؟ في الثبوت. مش أنت في الأصول لما يجي يقولك اشترطوا في العلة الاضطراد، يعني كلما وجدت العلة وجد الحكم فيلزم منها الثبوت، يبقى هنا في تلازم ايه؟ للثبوت. فهو يريد هنا ان يقول ان الاضطراد معناه في الاصطلاح هو الملازمة فين؟ في الثبوت. يعني اذا وجد الحد وجد الايه؟ المعرف. قال وقضيته كلما وجد الحد وجد المحدود، يبقى هنا تلازم في الايه؟ في الوجود، في الاثبات. فاذا وجد الحد وجد الايه؟ المحدود. والعكس في الاصطلاح، هيبدا يبين بقى طب وما تعريف العكس في الاصطلاح؟ قال الملازمة في الانتفاء. الملازمة ايه؟ في الانتفاء. يعني الاول ملازمة في الايه؟ في الاثبات، والمنعكس ملازمة في الايه؟ في الانتفاء. وقضيته كلما انتفى الحد انتفى المحدود. يبقى ايه؟ لما تيجي في الشرط، مش احنا في الشرط بنقول يلزم من عدم العدم، او المنعكس في هذه الملازمة يلزم من انتفائه، يعني انتفاء الحد انتفاء الايه؟ المحدود. ففي هنا ملازمة في الايه؟ في الانتفاء. طب والاضطراد؟ قال لا، ده في ملازمة في الاثبات. عارف كده لما تيجي تقرأ في الاصول ان مثلا السبب يلزم من وجوده الوجود، او في العلة عندما يعرف يقول يلزم من وجودها الوجود، ففي ملازمة هنا في الايه؟ في الاثبات. اما المنعكس لا، ده فيه ملازمة في الانتفاء. طب وهذا يفيد ماذا فيما نريد؟ ستعرف الآن. قال فإذا صدقت قضية كلما وجد الحد وجد المحدود لزم منع غير المحدود من الدخول قطعا. يعني بقول لو جيت كده وكانت القضية وصدقة فيها هذا التعريف ان كلما وجد الحد وجد المحدود فلا يدخل فيه غير المحدود، يبقى تعرف على طول ده ايه؟ طرد. مثال ذلك ايه؟ كقولك كلما وجد الحيوان الناطق وجد الانسان. انت مش واخد بالك كده؟ شوف كلما وجد الحيوان الناطق، ده التعريف اهو، وجد الايه؟ الانسان. هل يمكن ان يوجد الحيوان الناطق ولا يوجد الانسان؟ قال لا. يبقى صدقت هذه القضية ولا ما صدقتش كده في هذا بهذا المعنى؟ ايوه صدقت. قال يبقى ده بمعنى الايه؟ الطرد. طب معنى الطرد ايه؟ يعني يمنع دخول غير المحدود فيه. فهل لما اجي اقول ايه؟ كلما وجد الحيوان الناطق وجد الانسان، ممكن ان انا الاقي بدل الانسان الجمل او الحصان؟ لا. يبقى منع غير المحدود ان يدخل فيه ولا ما منعش؟ منع. فان اختلت بقى قضية الملازمة دي، فجيت ايه؟ بدأت ايه؟ تقول قضية بس يختل في هذا التلازم، يختل المنع. فإذا اختل هذا التلازم في هذه القضية اختل الايه؟ المنع. فلو قلت كلما وجد الحيوان وجد الإنسان، هذه الملازمة صحيحة ولا باطلة؟ طبعا باطلة، لأن الحيوان قد يوجد ولا يوجد الايه؟ الإنسان. ليه؟ لأن الحيوان قد يوجد في الجمل مثلا، فلا يلزم من وجود الحيوان وجود الايه؟ الإنسان. بخلاف ان كلما وجد الحيوان الناطق وجد الايه؟ الإنسان. يبقى أنت وجدت هنا التلازم في الثبوت ولا لا؟ أيوه. فلما صح هذا التلازم كان هذا مضطرد، إذا اختل هذا التلازم في الثبوت كان غير إيه؟ غير مانع، غير إيه؟ غير مانع من دخول غير الإنسان. لأن لو قلت كده حيوان يدخل فيه الإيه؟ الجمل. طب والجمل ده هذا الذي أريد أن أعرفه ولا أنا أم أريد أن أعرف الإنسان؟ لا، أنا أريد أن أعرف الإيه؟ الإنسان. فإذا اختلت أو اختل هذا التلازم يختل على طول الإيه؟ المنع، فيدخل غير المعرف في المعرف. وإنما كان غير مضطرد لماذا؟ لاختلال الملازمة. يبقى أنا هقول كده مسألة كلما وجد الحيوان وجد الإنسان، هذا اختل فيه الاضطراد. لماذا؟ لأن قضية التلازم غير إيه؟ غير ثابت. يبقى ده غير إيه؟ غير مانع. هذا الذي يذكره المصنف يريد أن يبين لك لماذا رجح وحقق أن المضطرد بمعنى المانع. قال كذلك الملازمة في الانتفاء، نفس اللي احنا دلوقتي عرفناه في الاضطراد هنيجي نعمله فين؟ في الانعكاس. المنعكس ده ملازمة في الايه؟ في الانتفاء. كلما انتفى الحد انتفى الايه؟ المحدود. فإذا اختل هذا المعيار يبقى على طول ايه سيختل؟ اختلال جمع جميع افراد المعرف او المحدود. فلو قلت مثلا كلما انتفى الناطق انتفى الحيوان، شوف يعني كلما انتفى الناطق انتفى ايه؟ الحيوان. هل هذا التلازم يعني ثابت او صحيح؟ لا، كلما انتفى الناطق انتفى الحيوان. طب يمكن ان ينتفي الناطق ولا ينتفي الحيوان؟ مفيش ناطق، لكن هتيجي تلاقي الحيوان فيه الحصان والجمل والفرس وما شابه ايه ذلك. قال ولذلك لو عرفت أن الحيوان بأنه الناطق كان غير إيه؟ غير الجامع. لما تيجي تعرف كده الحيوان بأنه الناطق، طب ده لا يجمع كده كل إيه؟ أفراد المحدود أو المعرف. ولذلك رجح المصنف هنا أن المنعكس هو إيه؟ الجامع، والمضطرد هو المانع. ثم ذكر لك هنا مسألة انتبه إليها، وحاصل قال يقول المصنف رحمه الله تعالى، وحاصل إيضاح هذا أن النسبة بين الحد والمحدود إن كانت المساواة كان جامعا مانعا. يبقى لابد ان تحققت هذه النسبة بين الحد والمحدود او المعرف والمعرف وكانت التساوي، فكان الحد مساوي للمحدود او التعريف مساوي للمعرف، كانت النسبة ايه؟ كان هذا التعريف جامع مانع. وان كان الحد اعم، وان كان الحد اعم من المحدود كان غير ايه؟ غير مانع، كان غير ايه؟ غير مانع. مثال ذلك ايه؟ كتعريف الانسان بانه الحيوان. شوفنا لما تيجي تقول لك ما الانسان تقول الحيوان، هذا التعريف اعم من الايه؟ من المعرف. فهذا التعريف لما كان اعم من المعرف كان غير ايه؟ غير مانع، لان هذا التعريف يدخل فيه الحصان والجمل والغزال وما شابه ذلك. وان كان الحد اخص من المحدود كان مانع غير جامع. مثال ذلك ايه؟ كتعريف الحيوان بانه الناطق، فتجب ما الحيوان؟ اجي اقول لك الناطق. طب هذا التعريف اخص من المعرف، فهذا لا يكون ايه؟ جامعا لمين؟ لجميع افراد الحيوان. فانت لما تيجي تقول كده الحيوان هو الناطق، لا ده لا، ده لا يجمع كل افراد، او هذا لا لا لا يمنع، لا يجمع كل افراد المحدود. قال وان كانت النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه او التباين كان غير ايه؟ جامع ولا مانع. يبقى اذا كانت النسبة بين الحد والمحدود العموم والخصوص من وجه، او النسبة بينهما التباين، يبقى هذا التعريف غير جامع وغير مانع. مثال ذلك تعريف الانسان بانه الابيض او بانه الحجر، فهذا لا يجمع ولا يمنع، لا يجمع ولا ايه ولا يمنع المحدود. قال كما لا يخفى. قال والمراد بالحد هنا مطلق التعريف، يعني سواء كان بالذاتيات او باللوازم او باللفظ وما شابه ايه ذلك. والمعرفات التي ذكرها المصنف كام؟ 7 كما ذكرنا قبل ذلك. الحد ينقسم الى قسمين، والرسم ينقسم الى قسمين، يبقى ده 4، واللفظ والقسمة والمثال. قال والمراد بالحد هنا مطلق التعريف، فيدخل فيه جميع المعرفات. والحاصل ان كل مانع من دخول غير المحدود جامعا لجميع افراده فانه هو المضطرد المنعكس. يبقى المضطرد المنعكس هو الذي يمنع دخول غير المحدود في المحدود ويجمع كل افراد المحدود، يبقى هو ده الايه؟ المضطرد المنعكس. وهذا الشرط الاول والايه؟ والثاني. الشرط الثالث، يبقى الشرط الاول ما هو؟ ان يكون مضطردا يعني مانع، منعكس يعني جامع. او زي ما انت بتسمع كثير من المشايخ او المدرسين يقول لك لابد من التعريف ان يكون جامع مانع، هذان شرطان. الشرط الثالث ان يكون المعرف باسم الفاعل اظهر واوضح. لازم تعرف كده هو الحد وظيفته ايه؟ ان هو يبين ويظهر لي ما اريد ان يعني ان يعرفه ايه من يجهل هذا الشيء. وظيفة التعريف هو ان يعرف المجهول. طب اذا كان هذا المعرف غير يعني ليس باظهر من الايه؟ من المعرف، يبقى انت كده مش هتقدر تقوم بالوظيفة التي اردتها. ولذلك يشترط في الحد ان يكون اظهر من الايه؟ ان يكون المعرف اظهر من المعرف. قال لي عند السامع مش عندك انت، يبقى لابد ان تراعي وان تلاحظ من السامع، هل هذه اللفظة اظهر عنده ام لا. فاذا اردت ان تعرف شيئا لاحد من الناس لابد ان تأتي له بتعريف او بحد اظهر عنده. قد يكون هذا اظهر عند هذا الشخص وليس باظهر عند غيره، يبقى لابد ان تراعي الذي تخاطبه. قال تعريف الغضنفر بالأسد، يعني حينما أتوا أقول لك مثلا رأيت غضنفر، ففي هناك بعض الناس ما يعرفش يعني غضنفر، لكن لما تيجي يقول لي ما الغضنفر، أتي أقول له الأسد، فالأسد هذا أظهر من الغضنفر عند هذا الشخص. قال وهكذا. قال ولا يجوز أن يكون المعرف باسم الفاعل مساويا للمعرف، ما ينفعش أن يكون المعرف مساوي للمعرف، وإلا ما هو المعرف خفي، لما تيجي بقى تأتي بحد مساوي له في الخفاء يبقى أنت لم تبين ولم توضح لهذا السائل ما يسأل عنه. فمثلا لو شخص لا يعرف ما الزوج في العدد يعني، فتأتي وتقول له ما ليس بفرض، طب ايه يعني ايه ما ليس بفرض، تقول له ما ليس بزوج، فانت اتيت له هنا بايه، بتعريف مساوي في الخفاء لما يسأل عنه. وتعريف الساكت بما ليس متحرك، لو ان هناك شخص لا يعرف ما معنى الساكت تقول له ما ليس بمتحرك، طب يعني ايه ما ليس بمتحرك يعني الساكن، لا ما ينفعش هذا. لكن إن كان هذا أظهر عند السائل خلاص. ولا يجوز أبدا أن يكون إن الحد أو المعرف أخفى من المعرف. أنا واحد دلوقتي مثلا بقول له النار، فبقول لي ما النار، ومأتي أقول له جسم كالنفس، هو أصلا يعني هو حد أصلا يعرف النفس إيه؟ ده النفس أخفى من الإيه؟ من النار. فأنت عرفت له الخفي بالأخفى منه، هذا فاسد ولا يجوز فيه التعريف. قال الشرط الرابع ألا يكون المعرف مجازا، يعني لا يجوز أن تعرف شيئا بتعريف مجازي. قال لي فلابد أن إذا أردت أن تعرف وأن تدخل في الحد تعريف في مجاز، يبقى لابد أن تأتي له بقرينة تعين المعنى المراد. طبعا هذا الشرط محتاج أن احنا نبين شيء، وهو ما معنى المجاز. المجاز عند من يقول به هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له على وجه النصح، استعمال اللفظ في غير ما وضع له على وجه يصح أو بقرينة. فمثلا حينما تسمع لفظة حمار، فإذا سمعت لفظة حمار تفهم من هذه اللفظة ما وضع له في وضع اللغة العربية، وهو الحيوان الناهق. فإذا جاء أحد وقال يوجد في الدرس حمار يستمع له، ماذا تفهم هنا؟ أن هناك تلميذ يعني بليد لا يفهم، فأنت شبهت هذا الإنسان بصفة مشهورة عن الحيوان، وإن كان أصلا الحيوان ليس بغبي، فأردت أن تقول له هو غبي، فاستعملت استعمالا في غير ما وضع له، ولكن على وجه يصح، وهو وجود هذا التشبيه بين الطرفين. ففي قرينة لابد انها تمنع ارادة المعنى الحقيقي وهو الحيوان الناهق، وتشعر هذه القرينة اني اردت معنى اخر. هذا المعنى الاخر الذي اريده قد يكون خفيا، قد يكون مثلا ظاهر. فقال لي اذا اردت ان تعرف تعريفا يشتمل على لفظ مجازي لابد ان تأتي بقرينة، بس خلي بالك قرينة تزيد على قرينة المجاز. ايه هي القرينة الاخرى؟ قال لي قرينة تعين المعنى المراد، لان المجاز لابد له من قرينة، هذه القرينة في المجاز تمنع ارادة المعنى الحقيقي. اما القرينة الاخرى التي يشترطها هنا العلماء هي القرينة المعينة لما اريده في التعريف. فان وجدت قرينة تدل على ذلك جاز التعريف، كتعريف البليد بأنه حمار يكتب، حمار يكتب، عرفته بهذه القرينة يكتب هذه، ان ليس المقصود بها الحيوان الناهق. قال: فإن قيل إن المجاز لابد له من قرينة صارفة عن قصد المعنى الحقيقي كما ذكرنا قبل ذلك. قال: فإنهم يجيبون بأن قرينة المجاز لا تكفي وحدها هنا، كما ذكرنا قرينة المجاز تمنع إرادة المعنى الحقيقي، والقرينة المشترطة هنا هي المعينة للمعنى المراد. الشرط الخامس، ثم بعد ذلك ذكر المصنف الشرط الخامس: ألا يكون التعريف فيه سبق أو دور سبقي. حاول تنتبه معي هنا، شوف لفظة الدور ودور سبقي، هذه من المصطلحات تراها في المنطق وتراها في علم الكلام وتراها كثيرا في الكتب، يعني وأنت تقرأ في كتب ابن تيمية رحمه الله وهو يناقش المتكلمين والفلاسفة ترى هذه الاصطلاحات كثيرة جدا، يقول هذا دور والدور هذا سبقي أو دور معي أو فأنت محتاج تعرف يعني إيه دور. فيشترط هنا في هذا التعريف إن لا يشتمل على الدور، لما أنت مش هتفهم الشرط ده إلا لما تعرف الإيه الدور. ما تعرف الدور؟ هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه. يعني ايه؟ شوف كده لما اجي اقول لك ايه السحتته، اقول لك السحتته مثلا قبيحه او جميله، فتاتي وتسال ما السحتته، فاتي واعرف لك هذه السحتته، اقول لك هي تلبس المسحتت بها حتى يغار المسحتت. ايه في ايه؟ ما انا عرفت لك هو السحتته، السحتته تلبس المسحتت بالسحتته التي يغار منها المسحتت. مش ملاحظ كده؟ انت ما تعرفش يعني ايه السحتته، صح؟ فهم السحتته متوقف على ايه؟ على التعريف. هجيب لك التعريف اهو، هو ان يتلبس المسحتت بالسحتته. طب هذا التعريف عشان افهم المسحتت ده مشتق من الايه؟ من السحتته. يبقى عشان افهم المسحتت لابد ان افهم الايه؟ السحتته. فالاول يتوقف على الثاني والثاني يتوقف على الايه؟ على الاول، فكل منهما متوقف على الايه؟ على الاخر. فهل ستستطيع ان تفهم ما معنى السحتته؟ لن تفهم. وما ليه؟ لوجود الدور بين في هذا الايه؟ التعريف. يبقى الدور السبقي هو توقف الشيء على ما يتوقف ايه عليه. يلا نبدأ كده نشوف بقى كلام المصنف. قال: ومعناه، اي الدور السبقي، ان تكون معرفة الحد يشترط لها سبقية معرفة بعض الفاظ المحدود. يبقى انت اصلا التعريف عشان تفهمه وتعرفه ده مسبوق بمعرفة الايه؟ المعرف اللي هو السحتتة. فاذا هذا التعريف لابد من معرفة الشيء يسبقه وهو السحتتة، والسحتتة حتى تعرفها لابد ايه؟ ان تعرف التعريف اللي هو متوقف عليه. عرفت لماذا اشترطوا عدم وجود الدور في التعريف؟ لأن التعريف كما قلنا من شأنه التبيين، وهو الآن أصلا لا يبين شيئا. فمثال آخر لما أجي أقول لك بقى عشان يبين كده، ما تيجي تقرأ في بعض الكتب يقول لك العلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. طب العلم ده لو فرضنا شخص لا يعرف ما معنى العلم، آتي وأقول لك العلم هو معرفة المعلوم. طب ما المعلوم ده مشتق من ايه؟ من العلم. اذا المشتق متوقف اولا على فهم ايه؟ ما اشتق منه. اذا هذا التعريف فيه طور سبقي. قال اما الدور المعي، دور المعي فلا محال فيه، يعني يجوز الدور الايه المعي. قال ككون ما يسمونه الجرم متصفا بما يسمونه العرض، يعني ما تيجي البعض ايه يقول لك الجوهر ان هذا الجرم لابد ان يكون ايه متصفا بالعرض. دي اصطلاحات في علم الكلام. فلا يوجد جرم خالي من جميع الايه الاعراض. يبقى في هنا ايه دور معي، ما دام ان في عرض يبقى لابد ان يوجد ايه جرم او جوهر كما يقول البعض. واذا وجد الجوهر لابد ان يوجد الايه العرض. يبقى في هنا دور ايه معي، يعني ده لابد ان يبقى مع ده. قال ده الحركة والايه والسكون والاستماع والافتراق. كما انه لا يعقل عندهم عرض قائم بنفسه دون جرم. هذه الفاظ ايضا تستعمل فين؟ في علم الكلام. يعني شرح هذه الالفاظ يكون في مكانه ان شاء الله تبارك وتعالى. ولكن انا اريد ان انبه هنا ان المصنف يعرف هذه المصطلحات، لما يجي يقرأ بقى من يتلفظ بهذه المصطلحات يفهم ما فيها فيستطيع ان يبين ما فيها من صواب او ايه او خطأ. قال الشرط السادس ألا يكون المعرف مشتركا بين معنيين. انت عارفين المشترك لفظ وضع لأكثر من معنى على الحقيقة بتعدد الوضع. لما تيجي تقول لفظة عين، لفظة عين هذه لفظة واحدة وضعت لأكثر من معنى، وضعت للعين الباصرة والجاسوس والبئر ومثلا العين الذهب وايضا الشمس وما شابه إيه ذلك. اذا هذه اللفظة مشتركة بين معاني كثيرة، فما تجيش تعرف شيء بلفظ مشترك الا اذا وجدت قارنة تدل على ايه على المعنى المراد من هذه اللفظة. فالاشتراك بدون القارنة ده يكون ايه مجمل، والمجمل ده مبين ولا غير مبين؟ لا ده يريده اصلا يحتاج الى البيان. فبالتالي ما ينفعش انك تيجي تعرف هذا الشيء بمشترك هو اصلا مفتقر للتعريف. مثال التعريف بالمشترك، فحينما أريد أن أسأل ما الشمس، فلو جئت وقلت لك عين، أنت ما لفظة عين دي؟ يمكن أن أفهم منها الجاسوس أو البير أو العين الباصرة، يبقى ده مشترك خلى من القرينة. إذا أردت بقى أن التعريف ده يكون صحيح لابد أن أتي بالقرينة المعينة للمعنى الذي أريده. فأتي وأقول أقول إيه عين تضيء جميع آفاق الدنيا، يبقى أنا جئت هنا بالقرينة المبينة أو المعينة للمعنى الذي إيه أريده من المشترك. هذه الشروط تشترط في إيه في كل تعريف من أنواع الإيه التعريف السبعة السابقة. يبقى انت تاخد من هذا الكلام ان في ستة شروط تشترط في صحة التعريف ليكون جامع مانع وليؤدي وظيفته من اظهار ولتبيين ما تريد ان تعرفه. فكل قضية، وهذا اخر القسم الأول من المنطق وهو علم التصورات. فكل قضية هذا القسم إنك إزاي تعرف شيء بتعرف يكون جامع مانع. هذا الجامع المانع يكون واضح ظاهر ما يبقاش خفي عشان تقدر تبين به الشيء المجهول لهذا الشخص الذي يسأل فقط. طب وانا محتاج ده ليه؟ او انا عشان لما تيجي تخاطب احد الناس تقدر تخاطبه بما ايه يحتاج اليه. لان احنا لو جينا فضلنا انا اتكلم عن معنى وانت تتكلم عن معنى اخر يبقى لا يمكن ابدا ان نصل في المناقشة او الحوار او المناظرة الى الحق. والقصد من المناظرة او الحوارات او المناقشات هو اظهار الحق. اما اذا كان المقصود الجدل بقى وبتاع كما سنعرف بعد ذلك وان مجرد ده شيء اخر لا نريدك كمسلمين. فهذا هو القسم الاول من علم المنطق. فهل وجدت فيه شيء على هذا القدر يخالف الكتاب والسنة او هذه المعلومات التي اخذتها او يعني وجدتها في هذا الجزء من الكتاب، هل في شيء يخالف العقيدة؟ هل في شيء يخالف؟ ان وجدت فارجو يعني ان تنصح اخوانك بما فيه من مما يخالف الكتاب والسنة هذا القدر. لا تأتي وتقول لا هذا خطأ لان بعض المناطق قالوا. انا اتكلم عن هذا القدر الذي ذكره العلامة الشنقيطي في كتابي، لا اتكلم عن بعض المتكلمين المتقدمين، ولا اريد ان اتكلم عن منطق اليونان ولا منطق الهند والسند. ما تجيش تكلمنا عن ارسطو ولا عن افلاطون ولا افلاطين ولا مش عارف مين. انا اريد ان اتكلم عن هذا القدر الموجود في كتاب اداب البحث والمناظرة للعلامة الشنقيطي. في حاجة تخالف الكتاب والسنة؟ هذا ما نريده للطلاب وللمدرسين وللمشايخ اللي هم يعني يأملون ويرجون أن يكونوا أهلا للدعوة ومناقشة المخالفين أن يعرفوه هذا القدر. أو حتى لو ما كنتش كده على الأقل تستطيع أنك تفهم ما في الكتب. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا المداومة. صل اللهم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.